بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: وقيس، ويقصد بالقيس القياس، يقصد به ماذا؟ القياس. والقياس هو الأصل الرابع من أصول التشريع الإسلامي، وطبعا كذلك مستنده كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يمكن القياس إلا على دليل من كتاب الله ودليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووقعت مناظرة بين محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله عليه والإمام الشافعي. قال الإمام محمد بن حسن للإمام الشافعي: إن أبا حنيفة رحمة الله عليه أعلم بماذا؟ أعلم الناس بالقياس، وأعلم الناس بوجوه الرأي. فقال له الشافعي رحمه الله، وهو يرجح مذهب مالك رحمة الله عليه، قال له: أصاحبنا أعلم بالقرآن أم صاحبكم؟ قال: اللهم صاحبكم. قال: أصاحبنا أعلم بالسنة أم صاحبكم؟ قال: اللهم صاحبكم. قال: فماذا بقي؟ بقي الرأي، إنما هو قياس على هذا. الرأي قياس، أو القياس إنما هو مستند إلى ماذا؟ مستند إلى أصل القرآن وإلى أصل السنة. وأما القياس في يعني في اللغة فهو التقدير، التقدير والمساواة. واضح؟ نقول: قس التوبة بالذراع، أي قدرته به. ويطلق كذلك على المساواة، فنقول هذا قياس هذا، بمعنى أنه يساويه. وأما في الاصطلاح، يعني اصطلاح الأصوليين، فهو حمل واقعة لا نص فيها أو لا حكم فيها على واقعة لها حكم بدليل نقلي لمعنى يجمعهما، إذن فهو تعدية للحكم، بحيث نعديه من الأصل إلى الفرع، أو نعديه من الواقعة التي لها حكم إلى الواقعة التي لا حكم فيها. واضح؟ والقياس دليل عند جماهير أهل العلم، إلا ما ذهب إليه الظاهرية من أن القياس هو المقصود بقول الله عز وجل: يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وقالوا: إن القياس ظن، والظن ذمه الله تبارك وتعالى في كتابه، حتى إن ابن حزم رحمة الله عليه غالى وقال: إن أول من استعمل القياس إبليس. قال: أول من استعمل القياس إبليس. وضرب للعلماء أمثلة كثيرة منها، أنه قال: مثل هؤلاء القياسيين كمثل رجل مريض. فقال لأحد هؤلاء الآرائيين: ائتني بالطبيب. قال: فأتى بالطبيب وحفار القبور يعني الغسال والكهفان وما إلى ذلك، مع أن المريض ماذا قال له؟ ائتني بماذا؟ ائتني بالطبيب. يعني أنكم تلحقون، يقول للآرائيين: إنكم تلحقون أشياء بكلام الله عز وجل ليست منه. إذا قلت مثلا: هذا حرام، قياسا على هذا، الله عز وجل قال لك: هذا هو الحرام، فمن أين أتيت بالتعدية هذه؟ واضح؟ ولكن ابن حزم رحمة الله عليه، رغم أنه لا يقول بالقياس، طبعا الذي لا يقول بالقياس سيحتاج إلى ماذا؟ سيحتاج إلى أحكام الوقائع. ماذا سيصنع بالوقائع المستجدة؟ لا بد أن يقيسها على ماذا؟ على ما مر. فماذا صنع رحمه الله؟ توسع في الاستصحاب. توسع في ماذا؟ توسع في الاستصحاب وسيأتي معنا. ووسع كذلك دلالة الألفاظ، دلالة اللفظ وسعها، لذلك تجده يقول بالظواهر كثيرا، لأن الظاهر يشمل جميع أفراده ويعمل بالمطلقات كذلك، لأن المطلق يشمل جميع أفراده على وجه البدل. فهو وسع دلائل الألفاظ، ووسع كذلك من الأخذ بالاستصحاب لماذا؟ لكي يغطي هذا الباب الذي سده، أو لكي يعوض هذا الباب الذي سده، الذي هو باب القياس. طبعا القياس دليل من أدلة الشرع، وأدلته من كتاب الله عز وجل كثيرة، إلا أن الأصوليين غالبا ما يقتصرون على قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، والاعتبار معناه القياس، واضح؟ وإذا تأملنا كلام الله عز وجل سنجد مسألة الاعتبار هذه كثيرة في القرآن الكريم. قال تعالى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، وقال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة. وأما الأمثال التي ضربها الله عز وجل في كتابه فحدث ولا حرج، جميع قصص القرآن الذي قصه الله عز وجل علينا إنما يقول لنا قيسوا على الأبرار وكونوا مثلهم، وقيسوا على المجرمين ولا تكونوا مثلهم. بل إن الله عز وجل ضرب الأمثال في القرآن الكريم، ذكر الأمور التي ندركها نحن بعقولنا وندركها بحواسنا لكي نقيس عليها الشيء الذي لا نراه، واضح؟ فقال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون، وقال تعالى ضرب الله مثلا بعوضة فما فوقها، واضح الكلام؟ ضرب الأمثال في القرآن الكريم كثير جدا، وجميع الأمثال تدخل في باب القياس، ودفع لإعمال العقل في ماذا؟ في القياس. وأما الرأي عموما فأدلته من القرآن كذلك كثيرة، فأمرنا الله عز وجل بالتذكر وأمرنا بالتفكر. أولم تفكروا في قال تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا أفلم ينظروا إلى الإبل كيف خلقت. والنظر هنا والمقصود به حركة الفكر، وضح حركة ماذا؟ حركة الفكر وحركة العقل. وقال تعالى أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. فالآيات في الأمر بالتفكر والأمر بالنظر كلها أدلة على ماذا؟ أدلة على الأقل على جواز القياس. وأما القول بتحريمه فهذا بعيد. وأما قوله إن الله عز وجل قد ذم الظن، نعم ذم الله سبحانه وتعالى الظن في القرآن الكريم، وقال يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءوا من ربهم الهدى، نعم قال هذا يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، نعم. ولكن المقصود هنا بالظن هو الوهم، واضح؟ المقصود بالظن هنا الوهم، ولذلك العلماء رحمة الله عليهم قالوا إن الله عز وجل تعبدنا بالعلم الذي هو اليقين، ولكن إذا لم نحصل هذا اليقين فإننا نستعيض عنه بماذا؟ بالظن الراجح. فما أفاد الظن الراجح صح أن يكون دليلا، واضح الكلام؟ ما صح أن يكون أن يفيد الظن الراجح صح أن يكون دليلا، وإلا فإعمال القرائن في باب القضاء، واضح؟ والاكتفاء بشهادتي عدلين مثلا، أو هؤلاء هذين العدلين ألا يمكن أن يكون كاذبين وأن يكون شاهدي زور؟ ممكن. إذن شهادتهما ماذا تفيد؟ تفيد الظن الراجح فقط، لأن الغالب على العدل أنه لا يكذب، الغالب على العدل أنه ماذا؟ أنه لا يكذب. أما أن تبحث عن شهادة تفيد القطع فهذا لا يوجد، شهادة تفيد القطع هذه هذه الشهادة لا توجد على الأرض، واضح؟ يعني بشاهدين، لا يمكن أن تكون شهادة قطعية إلا إن كانت متواترة، شهد عليها ماذا؟ جمع كبير يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة، واضح سيدي؟ إذن قلنا إن الظن المقصود المذموم في القرآن الكريم هو الوهم، لأن علماء الإسلام قسموا إفادة الدليل للحكم إلى ستة مراتب: الأول أو ما يستقر من المعلوم في ذهن الإنسان، قسموه إلى ستة مراتب. الأول هو اليقين ويسمونه العلم، واضح؟ وهو إدراك الشيء كما هو إدراكا جازما، أن تدركه كما هو إدراكا جازما لا يتزحزح، هذا يسمى العلم واليقين. والثاني الظن، والظن هو إدراكه مع احتمال ضد، ولكن هذا الضد مرجوح، واضح؟ هذا الضد مرجوح. ثم يليه الشك، وهو تساوي الأمرين، لا أدري أزيد أم عمرو، واضح؟ ثم يليه الوهم، وهذا هو المقصود، هذا هو المذموم. الشك مذموم والوهم كذلك مذموم، والوهم هو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. إذن الراجح هو الظن والمرجوح هو الوهم. وعدم الإدراك بالكلية يسمى الجهل البسيط، يسمونه الجهل البسيط. أما إدراك الشيء على غير ما هو عليه فيسمى جهلا مركب، لأنه جهل مركب من جهلين: الجهل بالشيء والجهل بأنه جاهل، فهذا جهل مركب. إذن الشك فما دونه هو المقصود بماذا؟ بالظن المذموم في القرآن الكريم، واضح سيدي؟ وأما من السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل القياس، واضح؟ استعمل القياس وأشار إلى الصحابة باستعمال القياس، واضح؟ جاءه رجل شك في ماذا؟ شك في ابنه، هل هو منه؟ لماذا؟ لأنه هو أبيض اللون وابنه أسود اللون، فشك أنه ليس منه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك إبن؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق؟ والأوراق جاء من الورق، ولي كنقولوا إحنا في الزمن الرمادي، الورق والفضة. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: من أين جاءها؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فكذلك ابنك هذا، لعله نزعه عرق. فقاس البشر على ماذا؟ على الحيوان. قاس بني آدم على هذا قياس صريح، واضح؟ فكما ينزع العرق في الحيوانات، كذلك ينزع العرق في بني آدم. وقال النبي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. فنص على العلة، نص على ماذا؟ نص على العلة. إذا كان التمر ينقص بالجف، معنى هذا أن التمر إذا كلناه بماذا؟ بالرطب، فإن الرطب إذا جف ماذا سيقع له؟ سينقص في الوزن وفي الكيل، واضح؟ فيكون تمرا بتمر متفاضلا، واضح الكلام؟ إذن هنا ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ نص على العلة، والتنصيص على العلة ضرب من ضروب القياس. وقوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، واضح الكلام؟ وكل خمر حرام، واضح الكلام؟ فهذا كذلك تنصيص على العلة. وهذا كثير في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الصحابة على استعمال القياس حتى وإن أخطأوا في النتيجة. فمثلا عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وقع له، هو سيدنا عمر رضي الله تعالى عنهما، أن كان في حاجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأجنب، فاعتزل عمر رضي الله عنه الصلاة، وأما عمار بن ياسر فتمعك في التراب ثم صلى، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يكفيك. انظروا، لم يقل له لا تقيس، لأنه ماذا صنع؟ قاس استعمال الماء، قاس الطهارة الترابية على مدى على الطهارة المائية، كأنه يقول بما أننا نعمم الجسد بالماء في الغسل فماذا سنصنع؟ نعمم الصعيد كذلك على مدى على الجسم، لذلك تمعك في التراب. واضح سيدي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفيك أن تقول بيدك هكذا، فأراه صفة التيمم. شهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه القياس، وإنما رد عليه ماذا؟ النتيجة، لأن النتيجة التي توصل إليها نتيجة فاسدة، ولكن لم يرد أصل القياس. واضح؟ لم يرد أصل القياس. إذن الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في وقائع عديدة استعمل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم القياس. مثلا سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه لما ماذا صنع؟ تيمم وصلى بأصحابه. واضح؟ ولم يغتسل مع أنه جنوب، فقال إني قرأت في كتاب الله عز وجل لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ما علاقتها بالتيمم وما علاقتها بالاغتسال؟ إذا اغتسل هل سيموت؟ لن يموت، ولكنه يرى أن الضرر سيدخل عليه. واضح الكلام؟ فاستعمل رضي الله تعالى عنه القياس. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل القياس، واستعمل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من بعده القياس من غير نكير منهم، وإنما الذي كان ينكرون القول بالرأي الغير المسنود بالوحي. من قال برأي ولم يسنده بوحي فهذا هو المردود. أما من قال قست على الحكم الفلاني بالعلة الفلانية فهذا لا يرد. واضح الكلام؟ قد يكون منه الصحيح، وقد يكون منه الراجح، وقد يكون منه المرجوح، فهذا شأن آخر. ولكن عموما الصحابة رضوان الله تعالى عليهم استعملوا القياس في كثير من المسائل، فدل استعمالهم رضوان الله تعالى عليهم واتفاقهم على ذلك على أن القياس أصل من أصول الإسلام. ثم القياس كما هو معلوم يتكون من أربعة أركان. هناك الأصل وهو المشتمل على الحكم، واضح، يسمى الأصل أو يسمى المقيس عليه. ثم هناك الفرع وهي الواقعة التي نريد إلحاقها بالأصل وهي خالية من الحكم. ثم هناك الحكم وهذا الحكم يجب أن يثبت بدليل من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بالإجماع، واضح. وأخيرا ماذا؟ العلة، وهو المعنى الجامع بين الفرع والأصل، أو هو المقتضي لنقل الحكم من الأصل إلى الفرع. وأما العلة فهي وصف ظاهر مضطرد منضبط مناسب علق الحكم به. إذن العلة إيش؟ وصف. العلة ماذا؟ وصف، وهو وصف ظاهر. ما معنى ظاهر؟ يعني أن لا يكون خفيا. كيف يكون الحكم، كيف يكون الوصف خفيا وكيف يكون ظاهرا؟ ما الفرق بين الظهور والخفاء؟ هذاك المناسبة عليك. نعم. لا، قد يكون مستنبطا. كيف ظاهر؟ كيف يكون الخفي؟ لا، هو فهم واحد القضية. العلة قد تكون مستنبطة. العلة قد تكون ماذا؟ مستنبطة. ما معنى مستنبطة؟ يعني ينظرون إلى الواقعة ثم يقول العلة كذا. لذلك في بعض الأحيان تجد العلماء يختلفون في ماذا؟ يعني يختلفون في العلة. وصف الظهور هنا عندما نقول وصف ظاهر، يعني علة منصوصة؟ لا، ليست منصوصة. هنا كانت منصوصة، ما بقاش العلة المستنبطة إذن. نعم، الوصف الظاهر، الوصف الظاهر هو الذي لا يتخلف. واضح؟ عندما نقول مثلا الإسكار، الإسكار علة ماذا؟ الإسكار علة التحريم. ثم نأتي إلى اللبن، فعندما يكون اللبن حامضا قد يسبب الإسكار لبعض الناس، واضح الكلام؟ فعندما يسبب الإسكار لبعض الناس، هذا شرب هذا اللبن وهذا شرب هذا اللبن، هذا أسكره وهذا لم يسكره، فهل هذا وصف ظاهر؟ واضح؟ إذن عندما نقول في العلة الوصف الظاهر يعني أنه يوجد في جميع، لا ولكن في الواقع تجده في ماذا؟ تجده في الواقع، لأن غادي تخلطكم على الاضطراد. واضح؟ هنا عندما نقول وصف ظاهر، كل من شرب الخمر ماذا سيقع له؟ تجده ماذا؟ تجده يتمايل. كل من شرب الخمر تجده ماذا؟ يتمايل. ولكن من شرب مثلا لبنا حامضا قد يسبب للبعض ماذا؟ قد يسبب له ذلك الإسكار، ولكن هل نقول إن اللبن خمر؟ لا. لماذا؟ لأن الوصف الإسكاري هذا هو له موجود، وصف الإسكار اللي هو العلة موجودة، ولكنها ليست ظاهرة في هذا، ليست ظاهرة في هذا الفرع. مسألة الإسكار ليست ظاهرة في اللبن، وإن كان يسكر في بعض الأحيان. مفهوم الكلام؟ وإن كان يسكر إلى عشرة بتقوة الزيت راه غادي تكلب. واش غادي تقلب إلى شربتي قوة الزيت زيت العود؟ إلى شربتي قوة زيت العود تقلب ولا ما تقلب؟ واش نقولوها كذلك تسكر؟ لا نلحقها بالإسكار. علاش؟ لأن هذا الوصف ليس ظاهرا في الزيت، وصف الإسكار ليس ظاهرا في ماذا؟ في الزيت. لذلك نقول وصف ظاهر ثم منضبط. ما معنى منضبط؟ يعني لا يتغير من شخص إلى شخص. مثلا عندما نقول السفر علة القصر، السفر علة القصر، لماذا؟ لأن السفر مظنة المشقة، ولكن لو قلنا المشقة علة القصر فما يشق عليك؟ لا يشق علي، واضح الكلام؟ فهذه علة غير المشقة، علة غير منضبطة. الفرق بينهم بين الأول شنو؟ أنه في العلة، ولكن في ماذا؟ نقول ليست ظاهرة في هذا الشيء، هذه العلة كينا ولكن ليست ظاهرة في هذا الفرع، واضح الكلام؟ وهنا نريد أن نجعل من المشقة علة، فالمشقة ليست منضبطة، لا نجعل من الأوصاف علة إلا ما كان ماذا؟ إلا ما كان منضبطا ثم مضطردا. والمقصود هنا بالطرد هو كلما وجدت العلة وجد الحكم، وكلما انتفت العلة انتفى الحكم، هذا هو المقصود. فإذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم فنقول هذه ليست علة، أو العكس يوجد الحكم من دون أن توجد ماذا؟ أن توجد علته، واضح الكلام؟ فمثلا لو قال مثلا مما يتناقشها أهل العلم في هذا الباب، قال بعض أهل العلم العلة في كفارة، العلة في كفارة شهر رمضان، يعني في الإفطار في شهر رمضان، العلة هو الجماع. واضح؟ قالوا العلة هي ماذا؟ هي الجماع. وقال الجمهور انتهاك حرمة شهر رمضان. مثلا إذا أراد الجمهور أن ينقضوا علة الحنابلة والشافعية في قولهم الجماع، يقولون له مثلا رجل صام النذر أو يصوم القضاء، يصوم قضاء شهر رمضان، واضح؟ فجامع زوجته بالنهار، هل تلزمونه بالجماع بالكفارة؟ يقولون لا، بالإجماع أن من أفسد صومه، صوم القضاء مثلاً أو أفسم أو صوم النذر لا كفارة لا كفارة عليه. يقولون أنهم إذن الكفارة متعلقة بشهر رمضان وليست متعلقة بالجماع، مفهوم الكلام ولا لا؟ إذن لما لم توجد الكفارة وجد الجماع ولم توجد الكفارة، معناها أن هذه ليست علة. هذا من مناقشات المالكية والحنفية للحنابلة والشافعية، واضح من قال بقولهم واضح. فيقولون هذه ليست مضطردة. لماذا؟ وجدت العلة التي هي الجماع ولم يوجد الحكم الذي هو الكفارة. واضح سيدي؟ إذن قلنا وصف ظاهر منضبط مضطرد مناسب. ما معنى مناسب؟ يظهر للعقل وجه تعليق الحكم به. واضح الكلام؟ لو قال لنا أحد إن علة أمر النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي بالكفارة هو كونه أعرابيا، مباشرة ستتساءل ما العلاقة بين كون هذا أعرابيا وبين الكفارة. ولكن إذا قلنا إنه انتهك حرمة شهر رمضان يظهر للعقل وجه المناسبة بين ماذا؟ وجه المناسبة بين العلة وبين الحكم. هذا هو المقصود بماذا؟ بالمناسبة. واضح. ويضيف بعض أهل العلم مؤثر، وصف ظاهر منضبط مضطرد مناسب مؤثر. وبعضه يقول أمارة، وهذا الخلاف خلاف عقدي بين أهل السنة والأشاعرة. الأشاعرة يقولون أمارة. لماذا؟ لأن الأسباب عندهم ليست مؤثرة. واضح سيدي؟ وأما غيرهم فيقول مؤثر. ما معنى مؤثر؟ معنى مؤثر أنه جالب. لماذا؟ جالب للحكم. واضح الكلام؟ لا يكون الوصف علة حتى يجلب الحكم. طبعا هنا أن يكون جالبا للحكم، هنا إما أن يكون جالبا للحكم إما بالنص، يعني أن ينص عليه الشرع فيقول كل مسكر. من الذي قال لنا إن الإسكار يؤثر؟ الشرع. أو يكون بالاستنباط. كيف يستنبط؟ يستنبط كذلك من ماذا؟ ماذا يستنبط؟ من النص الشرعي كذلك. علاش كنقولوا هذا الكلام وكنكرروه؟ لأن بعض الناس كيسحب بأن هذا الاستنباط هذا يخلص هوس عقلي، شيء عقلي فقط. لا، هذا الأمر، هذا العقل منضبط مضبوط بماذا؟ يرى أن الشرع يعتبر ماذا؟ يعتبر هذا الوصف، يعتبره. فإذا اعتبره، إذا رأى أنه يعتبره جعله ماذا؟ جعله علة. لأن أحيانا الشرع لا ينص على العلة. مثلا الأموال الربوية تعلمون أن أهل العلم اختلفوا في ماذا؟ في علة كونها أموالا ربوية. واضح الكلام؟ فقال مثلا المالكية العلة هو الاقتيات والادخار. من جابوا الاقتيات والادخار؟ من جابوا الاقتيات؟ نظروا إلى هذه الأموال فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم حد الربا في ماذا؟ في التمر زيد، والبر زيد، والشعير أيوة الشعير زيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم الشعير بالشعير والبر بالبر والتمر والزبيب كذلك. فنظروا إلى الزبيب والبر والتمر والشعير وجدوها كلها يابسة تدخر، كلها ماذا؟ الرابط الذي بينها أنها كلها تكون ماذا؟ يمكن أن تدخر، بخلاف الخضر. هل يمكن أن تدخر الخضر؟ لا يمكن أن تدخر الخضر. واضح الكلام؟ ونظروا فيها كذلك فوجدوها أنها مقتاتة. ما معنى مقتاتة؟ أي أنه يعني أنه تتوقف عليها معيشة الناس، إذن كيف تلاحظ الاستنباط؟ كيف استنبط النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قال كل مقتتل مدخر يجري فيه الربا، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نص على ماذا؟ على بعض الأموال الربوية فقط. لما نص على هذه الأموال الربوية نظروا فيها فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد الحصر، وإنما يريد ماذا؟ يريد التمثيل. فإذا مثل فننظر إلى ما يشبه هذه، ننظر إلى ما يشبه هذه الأنواع. فنظروا فقالوا إن الذي يجمع هذه الأمور الأربعة هو ماذا؟ أنها مقتاتة مدخرة، لأن أقوات الناس شريعة الله عز وجل تحتاط لها، أقوات الناس يحتاط الشرع الحكيم، يحتاط لأقوات الناس. لماذا يحتاط لأقوات الناس؟ لأن من تحكم في أقوى الناس تحكم في ماذا؟ في آرائهم، وتحكم في عقولهم، وهذا هو الذي نراه في زماننا. واضح، من أراد أن يتحكم في قوم تحكم في بطونهم. واضح، لأن الذي إذا جاع مثلا، إذا جاع الإنسان قد يبيع كل شيء، بل ما نرى الذين النساء إلا يبيعن شرفهن الآن. لما يبيعن شرفهن؟ وش وحدة يمكن أشي يقول لي أن ترضى هذه المذلة وهذه المهانة التي تعيشها هؤلاء النسوة؟ واضح الكلام. ولكن المصيبة العظمى أنها مهددة في القوت، وإذا هدد الإنسان في قوته سيبيع كل شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم منع استغلال الناس في أقوتهم، واستغلالهم في ماذا؟ في أرزاقهم. لأنه يمكن أن تستغني عن الفاكهة ولله، لا قالوا لك تفاح، ولا قالوا لك عويد، ولا ما لها الأرض، ولكن الخبز ممكن. لماذا؟ لأنه قوام عيش الناس. وحزدي فما كان قوام عيش الناس احتاط له الشرع. إذن قلنا مؤثر، هذا التأثير كما قلنا التأثير مؤثر، يعني أنه جالب للحكم. ومن الذي جعله مؤثرا؟ من؟ الشرع هو الذي جعله مؤثرا. طبعا الآخرون قالوا هو أمارة، يعني أينما وجدته فاعلم أن الحكم بإزائه أمارة. قالوا أمارة، وقلنا هذا الخلاف خلاف عقدي في باب القدر. واضح. لماذا؟ لأنه لا يقولون إن الأسباب لا تؤثر. واضح. سير سي حمزة وقيس سير. يعني أن من أدلة مذهب مالك رحمه الله القياس الشرعي، وهو لغة التقدير والتسوية. قال الفهري: والنظر فيه من أهم أصول الفقه، هو أصل الرأي وينبوع الفقه، ومنه تتشعب الفروع وهو جل العلم. وحده اصطلاحا حمل معلوم على معلوم. إذن هنا أولا الفهري اللي عنده من عنده هذه الطبعة، ف هذا المحقق أخطأ في ترجمة الفهري. الفهري قال هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن جد الإشبيني، ليس هو هذا. واضح. الفهري المقصود به هنا شرف الدين أبو محمد اللي عنده هذه الطبعة، هذه صححها هذيك الترجمة، لأن ماشي هو قال الفهري هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن جد الإشبيلي، ليس هو الإشبيلي، هذا المعروف بابن التلمساني، اسمه شرف الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن علي الفهري المعروف بابن التلمساني أصولي متكلم، وكلامه هذا يوجد في شرح المعالم في أصول الفقه. توفي سنة 33 و600. ثلاثين. قال والنظر فيه من أهم أصول الفقه، أي نظر في القياس. قال إذ هو أصل الرأي وينبوع الفقه. ولذلك قال مالك رحمة الله عليه الاستحسان تسعة أعشار العلم، الاستحسان تسعة أعشار العلم، ويقصد بالاستحسان كل ما وراء القياس من الأصول كالاستحسان والمصلحة المرسلة والدرائع، وضح الكلام. ويدخل فيه من باب الأولى، يدخل فيه ماذا؟ القياس، وضح القياس. يقولون الأدلة من القرآن ومن السنة تتناهى، يعني آيات القرآن كلها تزيد على 206,000 آية على الخلاف، وضح الكلام. يعني إن قلنا إنها كلها آيات الأحكام، وإلا فآيات الأحكام فيها قالوا لا تتجاوز 500، وضح. قالوا آيات الأحكام في القرآن الكريم لا تتجاوز 500 آية، وأحاديث الأحكام كذلك لا تتجاوز 12,000 حديث على أبعد تقدير، وضح الكلام. وأما الوقائع فإنها لا تتناهى، فكل واقعة تحتاج إلى حكم، فإذا لم يتناولها الدليل بالنص أو بالظاهر أو بالدلالات التي رأينا من المفهوم وضح والاقتضاء وما إلى ذلك، فإنهم ينظرون فيها لكي يقيسوها على مدى على شبيهها. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري في رسالة المشهورة، قال ثم ألحقي الشبيه بالشبيه وأعرف الأمثال، وضح. يعني أمره بماذا؟ بالقياس. أمره بماذا؟ بالقياس. سير سني. وحده اصطلاحا حمل معلوم على معلوم بمساواته في علة الحكم عند الكلام، فخرج الحكم الثابت بالكتاب أو السنة فلا يسمى قياسا. نعم. ودخل بقوله عند الحامل القياس الفاسد في نفس الأمر، لأنه قبل ظهور فساده معمول به كالصحيح. لذلك تجد عددا من أهل العلم لا يأتون بهذا القيد، قوله عند الحامل، وضح. لأن إذا عرفناه هكذا فمعناه أن القياس الفاسد يعد ماذا؟ يعد قياسا كذلك، يعني اعتبروهم العملية فقط، العملية تسمى ماذا؟ تسمى قياسا، وبعد ذلك ينظر إن كان صحيحا نقول قياس صحيح، وإن كان فاسدا نقول قياس فاسد. سير سيدي. طبعا قوله حامل معلوم، حمل معلومين، طبعا هذا التعريف فيه نوع من القصور. نعم، يعني بد أن يعرف الأصل، بد أن يعرف الكلام، الأصل وحكمه لابد أن يكون معلوما، كذلك هذا الفرع لابد أن يكون معلوما، لا يمكن أن تقيس المجهول على المعلوم، وضح الكلام. لابد أن تعرف هذا الشيء الذي تقيسه، لأنه لا يمكن أن تصنبط منه العلة ما لم تعرفه، وضح الكلام. هل يمكن أن تعرف العلة فيه وأنت لا تعرفه؟ لذلك يقولون حامل معلوم على معلوم، وضح، لمساواته في علة الحكم عند الحامل. وقد تقدم أن قلنا إن المقصود به إلحاق واقعة لا أصل لها بواقعة، لا حكم لها بواقعة لها حكم، لمعنى مشترك بينهما أو لمعنى جامع بينهما. أه؟ المعلوم يعني أنك تعرفه، وضح، تتصوره. لذلك هذه حقيقة هي عبارة منطقية، لأن الشيء إذا تصورته، وضح، تتصور الشيء ثم تتصور الحكم ثم تنزل الحكم على الشيء المتصور فيسمى تصديقا. مثلا تتصور ما معنى الوضوء، وضح. مجرد تصور الوضوء ما هو، تصورته ولا لا؟ ثم بعد ذلك تنظر هل هو واجب في الصلاة أم مستحب أم مكروه أم حرام أم مباح، فتسقط عليه ماذا؟ الحكم، فتقول الوضوء واجب، فقولك الوضوء واجب هذا كيتسمى تصديق، واضح. إذن هناك حكم وهناك وهناك الشيء المحكوم عليه، هناك الحكم والمحكوم عليه. فهذا المحكوم عليه لا بد أن تتصوره أولا، فإذا تصورته أنزلت عليه حتى الحكم لا بد أن يتصور، ثم بعد ذلك تنزل عليه تنزل عليه الحكم. فإذا طابق الحكم المحكوم عليه يسمى ماذا؟ يسمى تصديقا. عندنا الوضوء وعندنا النوم، باش نفهموا مزيان اش غنقولوا؟ الوضوء للنوم كيف؟ مستحب. الوضوء للنوم كيف؟ مستحب. والوضوء للصلاة واجب. الحكم مختلف ام لا؟ واضح الكلام؟ هو الوضوء الوضوء، ولكن هنا عندنا النوم، وهنا عندنا ماذا؟ عندنا الصلاة. فالحكم الذي ننزله على الوضوء للنوم ليس هو الحكم للوضوء على ماذا؟ للوضوء للصلاة. على الوضوء للصلاة، مفهوم؟ فهو مختلفا، هنا واجب وهنا واجب وهنا مستحب، مفهوم سيدي؟ نعم. فقوله حمل معلوم أي هذا المعلوم، يعني تصورته تصورا تاما، وتصورت يعني تصورته تصورا تاما، تصورته هو وتصورت حكمه، واضح. وأما الثاني فقد تصورته فقط وعلمت ماذا؟ أن العلة فيه، فماذا تصنع؟ تلحقه بماذا؟ بالمعلوم الذي علمت أو بالمعلوم الذي صدقت عليه الحكم، واضح. فيسمى فعلك هذا قياسا. عندنا النبيذ واش عندنا فيه نص؟ هل عندنا نص في النبيذ؟ ما عندناش. عندنا الخمر، عندنا فيه النص حرام، واضح الكلام؟ ثم عندنا المعنى الذي في الخمر هو الإسكار، والنبيذ فيه الإسكار أم لا؟ فيه الإسكار. إذن ماذا أصنع؟ أعدي الحكم إلى من الأصل إلى الفرع، واضح الكلام؟ فهذا الخمر معلوم عندي. ما هو الخمر؟ معلوم عندي الخمر من العنب، ومعلوم عندي أنه يسكر. النبيذ معلوم عندي ما هو النبيذ، ومعلوم عندي أنه مسكر. فألحق المعلومة بماذا؟ بالمعلوم. ولكن كما قلت الأفضل ما ذكرت أن يفهم في التعريف. زيد سيدي. وأركانه أربعة. الأول الأصل المقيس عليه، فهو محل القصد المشبه به كالبر مثلا. والثاني حكم الأصل كتحريم الربا في البر. نعم، البر يحرب فيه الربا. زيد. والثالث الفرع وهو محل الحكم، وهو محل الحكم المشبه، وهو الدخن. الدخن مثلا في قياسه على البر. دخن نوع من الذرة، واضح. زيد. الرابع العلة، وهو الوصف الجامع بين المقيس والمقيس عليه في الاقتياس والادخار في قياس الدخن على البر. نعم. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: لو رأى مالك التين عندنا، أي في الأندلس، لو رأى التين عندنا لأوجب فيه الزكاة، واضح. لماذا؟ لأن التين في المدينة يؤكل فاكهة، ولكن في الأندلس وعندنا في المغرب يجفف ييبس ويدخر ويقتات، واضح. ولذلك قال المالكية هنا بماذا؟ بوجوب الزكاة في التين. علاش قالوا بوجوب الزكاة في التين؟ لأنه يقتات ويدخر، واضح. سير سني. وهو مقدم على خبر واحد عند مالك إذا تعارض معه. هذا غير صحيح، واضح الكلام؟ هذا أو نقول غير دقيق، أو بمعنى آخر نقول غير دقيق. سير. لأن الخبر متضمن للحكم فقط، والقياس متضمن للحكم والحكمة أي العلة. لو كان مالك يفعل هذا لما قال بغسل الإناء 7 مرارا من ولوغ الكلب، فإنه قال في الموطأ: هذا الحديث لا أعرفه. ومعنى لا أعرفه أي لا أعرف علته، فجعله تعبدا، فقدم هنا مع أنه يقول بطهارة الكلب وطهارة جميع الأحياء، ليس الكلب فقط، بطهارة جميع الأحياء، إلا أنه يقول بوجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب 7 مرارا تعبدا. ولو كان يقدم القياس لقال لا يغسل منه، واضح الكلام سيدي؟ إذن قال لأن الخبر متضمن للحكم فقط، والقياس متضمن للحكم والحكمة، ولكن نقول قد يكون الخبر مقطوعا به، قد يكون نصا، إذا كان نصا لا يمكن أبدا أن يقدم عليه ماذا؟ أن يقدم عليه القياس. واضح؟ حتى وإن كانا جميعا ظنيين، إن كان ظنيين فصاحب الشرع يقدم على ماذا؟ على القياس، لأن القياس يحتمل الخطأ. واضح الكلام؟ القياس يحتمل الخطأ. المهم هنا تحقيق مذهب مالك رحمة الله عليه أن القياس لا يقدم على خبر الواحد إلا إن كان هذا القياس قاعدتان شرعيتان مقطوعا بها، البيعان بالخيار. النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال غير المالكية إذا تفرقا بالأبدان. وقال مالك رحمة الله عليه لا، بل يفترقان بماذا؟ بالأقوال. ولماذا قال يفترقان بالأقوال؟ قدم هنا القاعدة المعروفة أن العقد يكون بالإيجاب والقبول، بمجرد أن تقول بعتك الشيء بكذا وكذا فقلت قبلت فقد تم البيع. واضح؟ وإذا قلنا الخيار بالأبدان فهنا يحتاج إلى مجموعة من الأمور. أولا، أين مجلس العقد؟ مجلس العقد كيف؟ احنا قاعدين هنا مثلا وتحاورنا في بيع شيء ما، واضح؟ ثم خضنا في مسائل أخرى، خرجت ثم دخلت، أو ذهبت إلى المرحاض ثم رجعت مثلا، هل نقول إن مجلس العقد قد انفض أم لازال باقيا؟ أو تحدثنا مثلا في البيع فتغدينا وخضنا في مواضيع أخرى وبعد الغداء قلت لي أنا أستقيل ذلك البيع، وهذا الكلام قالوا هذا يجعل الناس يتلاعبون بالعقود. وإذا كان هذا الأمر يعني التلاعب بالعقود هكذا، فإن حمل الناس على ما تستقر به معاملاتهم ولا تهتز أولى من ماذا؟ أولى من ترك الحبل على الغارب. واضح؟ ثم إن مالك رحمة الله عليه في هذا الباب قدم العمل، ولكن احنا كنشوفوا عمل أهل المدينة، لأن أهل المدينة لا يعملون بخيار المجلس، ولكن خيار المجلس تركه أهل المدينة لهذا الأمر. تركه لماذا؟ لأن مجلس العقد هذا الذي إذا تفرقنا منه انتهى العقد، أو لم نتفرق منه كان لكل من الخيار، لا ينضبط. مفهوم الكلام ولا لا؟ لا ينضبط. والشيء إذا لم ينضبط نرجعه إلى ما ينضبط، وهذا قياس. وهذا الكلام هذا ماذا؟ هذا قياس. إذا فعلماء المدينة إنما قدموا هنا القياس على ماذا؟ قدموا القياس على الخبر، على خبر الواحد ما لم يتفرق، لأن ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرق التفرق بالأبدان، هذا هو الظاهر. واضح؟ ثم أول هذا الافتراق بماذا؟ افتراق بالأقوال. إذا قال قبلت فقد انتهى العقد، بمعنى أن العقد يصير ناجزا، وعلى المشتري أن يدفع الثمن وعلى البائع أن يعطي السلعة. واضح سيدي؟ قال والقياس متضمن للحكم والحكمة، ولكن الإشكال هنا في قضية الظن. واضح؟ إذا كان خبر الواحد يفيد الظن فإن القياس كذلك يفيد ماذا يفيد؟ يفيد الظن كذلك، فهذان ظنا. واضح؟ إذا لابد من ماذا؟ لابد من مرجح. واضح الكلام؟ وكما قلت عمل مالك رحمة الله عليه عمل مالك رحمة الله عليه أنه يقدم ماذا؟ يقدم الأخبار على الرأي، فهو من مدرسة الحجاز ومن مدرسة الحديث، وفي موطئه يقدم دائما يقدم دائما الأخبار وكلامه في السنة معروف. واضح؟ إذن أن يقال إنه يقدم القياس على خبر الواحد كما قلت هذا ليس دقيقا. نعم قد يقدم مالك رحمة الله عليه القياس على خبر الواحد إذا كان خبر الواحد عنده مشكوكا فيه. واضح؟ كالأحاديث التي رواها مثلا أهل العراق، الأحاديث التي رواها أهل العراق مالك رحمة الله عليه لم يكن يأخذ بها. لماذا؟ لأن أهل العراق لم يكونوا معروفون بالحديث في زمانه، لم تشتهر بغداد بالحديث ولا الكوفة ولا البصرة، لم تشتهر إلا بعد استيطان العباسيين لبلد العراق. واضح الكلام؟ أنا ذاك اشتهرت بالعلم واشتهرت بالتحديث. وكان مالك رحمة الله عليه لا يقبل ما يرويه أهل العراق وما تفردوا به، وإنما يقبل حديث ماذا؟ حديث أهل المدينة. فإذا كان الحديث عند المدنيين بحال الحديث ديال نولوغ، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، هذا حديث يرويه أهل المدينة ويعملون به، ولذلك أخذ به مالك مع أنه يخالف القياس عنده، والقياس عنده أن الكلب طاهر فسؤره يكون ماذا؟ يكون طاهرا بالتبع. فسؤره سيكون طاهرا بماذا؟ سيكون طاهرا بالتبع. قضى رحمه الله ويجري في الكفارة والتقدير والحدود عن المشهور، هذا نتركه إلى الحصة القابلة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.